Bismillah, alhamdulillah, salatu selam ala rasulillah, sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahbihi sallim teslimi kifiyara ba'd. Fahada huwa al-majlis al-thalith min hadhi al-majalis al-mubaraka mutaalliqa bi-usul tafsir. Wa intahina inda qawli al-musannif hafizah Allah ta'ala turuq al-tafsir. Wa turuq al-tafsir hiya turuq alati taba'aha ahli al-ilmi في تفسير كتاب ربهم سبحانه وتعالى، وحصرها المصنف في جملة من الطرق، وهذه مأخوذة من تتبع واستقراء ما صنيع أهل العلم، تتبع واستقراء صنيع أهل العلم، فعلم من ظاهر حالهم أو من حالهم أنهم كانت لهم هذه الطرق في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم هم أهل العلم الأوائل الذين لهم عناية كبيرة جدا بما يتعلق بالتفسير ونحو ذلك، وكان لهم به اهتمام، فانحصرت طرقهم في هذه الطرق التي ذكرها المصنف حفظه الله تعالى. فقال طرق التفسير، ثم قال للتفسير ستة طرق. من أين الحصر؟ من أين عرف أنها ستة طرق؟ هل هناك دليل أو نص ثابت قال إن طرق التفسير ستة؟ إنما لا طبعا، لكن هذا بتتبع واستقراء كلام أهل العلم. فقال للتفسير ستة طرق، والذي يذكر منها غالبا أربعة، وإليك بيان هذه الطرق ثم شرحها بإيجاز. وإليك بيان هذه الطرق ثم شرحها بإيجاز. قال أولا تفسير القرآن بالقرآن، وهذا هو الطريق الأول من طرق التفسير. ثانيا تفسير القرآن بالسنة. ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة. رابعا تفسير القرآن بأقوال التابعين. خامسا تفسير القرآن باللغة. سادسا تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد. تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد. ثم قال أولا تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن، وهذا الأصل لا ينبغي لعاقل أن يتعداه أبدا، بل إذا أردت أن تنظر في آية في كتاب ربك سبحانه وتعالى فإياك ثم إياك أن تتسرع فتتكلم فيها بما يروق لك وبما يحلو لك، إنما ينبغي عليك أن تنظر في كتاب الله عز وجل وتعيد النظر مرات لتنظر هل هذه الآية فسرت في موطن آخر من كتاب الله عز وجل أم لا. وفي الحقيقة هذه الطرق من المفترض أنها مرتبة من الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فإذا أردت أن تفسر كتاب ربك فلا بد ابتداء أن تنظر في كتاب الله هل فسرت الآية في كتاب الله عز وجل أم لم تفسر. فإن لم تجد لها تفسيرا في كتاب الله فانظر في السنة بعد ذلك، فإن لم تجد لها تفسيرا في السنة فانظر في أقوال الصحابة والتابعين، لكن ما تحولش على طول مباشرة تأتي على الآخر فتجعله أولا، التفسير بالرأي فتجعله هو الأول وهو المقدم وهو المصدر. لا، هذا الصنيع صنيع لا شك الخطأ فيه غالب، الخطأ فيه غالب، وكتاب الله عز وجل ليس مثل أي كتاب الإنسان يتهجم عليه، ليس بكتاب أدبي ولا بكتاب من الكتب التي يقرأها الإنسان ويعني لا، إنما كتاب الله ينبغي أن يتعامل معه بالتعامل الذي يليق بكلام الرب سبحانه وتعالى. فقال تفسير القرآن بالقرآن، ثم قال تفسير القرآن بالقرآن أبلغ التفاسير، ده أعلى التفاسير وأقواها، وأنت ربما يهولك ما ستقف عليه من كثرة الآيات التي فسرت في كتاب الله بكتاب الله التي فسرت في كتاب الله بكتاب الله. فقال تفسير القرآن بالقرآن أبلغ التفاسير، وذلك لأن كل قائل أعلم بقوله. ولذلك أنت لما ولله المثل الأعلى أولا، أنت لما تيجي أنا أتكلم بكلام ثم أقول وتفسير كلامي كذا، يبقى أنت على طول تفسير كلامي أنا أولى بالقبول ولا لا؟ بل مش أولى، بل أوجب. فيجب عليك أن تفسر كلامي، أن تأخذ تفسيري لكلامي وأن تقدمه ولا تفتات علي. ما تحاولش أنك أنت تفتات علي فتقولني ما لم أقل، وتفسر كلامي بما لم أريده، بما لم أريده. فهنا قال لأن كل قائل أعلم بقوله، أعلم بقوله من غيره. ولا يلزم من ذلك أن كل من قال إن هذه الآية تفسير لهذه الآية صحة ذلك وقبوله. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام هذا إن إذا اتضح تفسير كلام الله بكلام الله فده أولى بالقبول، لكن قد يجتهد بعض أهل العلم فيأتون بآية مثلا ثم يقولون والله تفسيرها في كتاب الله في المكان الفلاني، ويكون قولهم هذا مبني على اجتهاد، على اجتهاد البعض، على اجتهاد البعض. فالمجتهد هنا قد يخطئ وقد إيه؟ وقد يصيب. المجتهد هنا قد يخطئ وقد يصيب، لكن لا شك إن اتضح تفسير كتاب الله بكتاب الله فهذا هو المطلوب، وهذا هو الأصل، وهذا هو الإيه؟ وهذا هو الأساس. فقال وبعض المجتهد الذي ربما مثلا يقول إن تفسير الآية إن تفسير الآية الفلانية، تفسير الآية الفلانية في المكان الفلاني من كتاب الله، فهذا قد يقوله باجتهاد وقد يخطئ فيه وقد يصيب. قال ولا يلزم من ذلك أن كل من قال إن هذه الآية تفسير لهذه الآية صحة ذلك وقبوله، لأن هذا تفسير مبني على اجتهاد المفسر ورأيه وقد لا يكون صحيحا. ثم قال وقد فسر الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن بالقرآن، فسر القرآن بالقرآن كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. طبعا لما قرأ النبي هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقالوا طيب أي الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه أو لم يلبس إيمانه بظلم؟ وأنتم تعلمون إن كلمة الظلم هنا على مقتضى كلام العرب أنها جاءت نكرة، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فظلم جاءت نكرة فتفيد العموم والشمول ولا لا؟ تفيد العموم والشمول، تعم صغير الظلم وكذلك كبير الظلم. ففهم الصحابة منها ذلك، قالوا طيب يعني الواحد مثلا لو أنه فعل شيئا من محقرات الذنوب ده ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم، لأنه داخل في هذا العموم ولا لا؟ داخل في هذا العموم. فالصحابة مباشرة فهموا هذا، وبالمناسبة هذا فيه إشارة إلى أنك من السهل جدا إن أعملت رأيك في كتاب ربك، من السهل جدا أنك أنت تخطئ ولا لا، إذا كانوا الصحابة وهم أرباب العربية وأهل الفصاحة والبلاغة والبيان، آية أشكلت عليهم وأشكل عليهم المراد منه، والنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم المراد من هذا، بين لهم المراد من هذا. فمن هنا قالوا أينا لم يظلم نفسه، كلنا يقع في الظلم من أبي بكر وإلى أقل واحد في الصحابة، فكلنا يفعل بعض المظالم ويقع فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعوا قول الله للعبد الصالح، قول النبي للعبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فهنا فسر كتاب الله بماذا؟ بكتاب الله. فسر كتاب الله بكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا حمله على بعض مفردات الظلم، حمله على بعض مفردات الايه؟ مفردات الظلم، وهي الشرك، وهي الشرك. طيب، وعلى هذا إن الذين يدخلون في فيما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى من باب اللغة الصرفة فقط فلا شك يخطئون أخطاء كبيرة جدا. وهؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم أنهم لا شك فهموا فهما ليس هو المراد من كتاب الله، ولو لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام لكان فهمهم في هذه الآية في إشكال. فقال: ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ ثم قال: وقد اهتم بهذا الطريق من السلف المفسر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد ظهر هذا واضحا من خلال المرويات عنه في تفسير الطبري. فهذا جمع ما يتعلق بتفسير كتاب الله بكتاب الله سبحانه وتعالى، والطبري ساق من هذا النوع أشياء كثيرة جدا في كتابه. ثم قال: وقد كان لابن كثير عناية بهذا الطريق في تفسيره، وابن كثير ذكر ذلك في الحقيقة في مقدمة تفسيره، وذكر أنه بطبيعة الحال في شأن التفسير ينظر ابتداء في كتاب الله عز وجل هل الآية تفسير في كتاب الله، أو لهذه الكلمة تفسير في كتاب الله في موطن آخر أم لا، فإن وجد تفسيرا لها في كتاب الله في موطن آخر قدمه. فقال: وقد كان لابن كثير عناية بهذا الطريق في تفسيره، وممن ألف في هذا الطريق الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل صاحب شرح بلوغ المرام اللي هو صاحب سبل السلام، وله جملة من الكتب. فقال: وعنوان كتابه، أي كتاب الأمير الصنعاني رحمه الله، مفاتيح الرضوان، أو مفتاح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن. والكتاب ما زال يعني مخطوطا، وهناك من يعمل عليه. قال: وأفضل مؤلف موجود الآن في هذا النوع كتاب الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى أضواء البيان. والشنقيطي رحمه الله تعالى قدم له مقدمة في مطلع كتابه بأنه يعني ذكر كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن أفضل ما يبين كتاب الله به هو كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال: الكتاب الإمام الشنقيطي رحمه الله الذي أسماه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، هذا عنوانه، ولا شك أن العنوان مفهم لمراد المصنف رحمه الله. فقال: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وقد قدم له بمقدمة مهمة في أنواع بيان القرآن بالقرآن وتوسع فيها كثيرا. في الحقيقة إن أنواع البيان في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة ومتنوعة. فقال: أنواع تفسير القرآن بالقرآن. ينطوي تحت تفسير القرآن بالقرآن أنواع عدة، وقد سبق أن أشرت إلى أن في كتاب أضواء البيان بيانا لكثير من تفسير القرآن بالقرآن، ومن هذه الأنواع على سبيل المثال. وركزوا يا إخواني لأن هذه مسائل مهمة مهمة جدا في الحقيقة. فقال الأول بيان المجمل. أحيانا تأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى مثلا آية مجملة فيها إجمال، والإجمال كما تعلمون هو ما يحتاج إلى بيان، فيه تداخل، فيه شيء من الغموض، فهذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى بيان. فهذا المجمل الذي يحتاج إلى بيان ربما يذكر الحكم مجملا في بعض في آية من آيات الكتاب، ثم يبين هذا المجمل في آيات أخرى، لكن هذا يحتاج منك إلى مزيد عناية بكتاب الله سبحانه وتعالى ومزيد اهتمام به. فقال بيان المجمل وتقييد المطلق، وكل هذا سيأتي الكلام عليه، وتخصيص العام وتفسير المفهوم من آية بآية أخرى، وتفسير لفظة بلفظة، وتفسير معنى بمعنى، وتفسير أسلوب في آية بأسلوب في آية أخرى. وسيضرب على ذلك أمثلة في هذا الباب. فقال أولا بيان المجمل، بيان المجمل، وكما تقدم وبينا بأن المجمل هو محتاج إلى بيان، يعني يذكر فيه شيء من التداخل، فيه شيء من عدم الوضوح، فيه شيء من كثرة الاحتمالات. فهذا قد يبين في آية أخرى المراد بما ذكر مجملا في آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال ومثاله قول الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طيب، إلا ما يتلى عليكم، أنت عرفت إيه اللي تلي عليك؟ لم تعرف. أحلت لكم بهيمة الأنعام، الأصل أنها حلال، لكن ذكر فيها استثناءات. الاستثناء الذي ذكر في قول الله سبحانه وتعالى إلا ما يتلى عليكم، ما يتلى عليكم اللي احنا هنعرفه نبينه لكم، نبلغكم إياه. طيب، إلا ما يتلى عليكم هذا مجمل، لكنه اتضح في آية أخرى في كتاب الله، فقال مجمل في هذا السياق لم يبين، وبينه الله سبحانه وتعالى بقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله وما ذبح على الإيه؟ وما ذبح على المصر. يبقى أنت في الآية دي التي قال فيها إلا ما يتلى عليكم تعرف إن هو تلاه عليك في موطن إيه؟ في موطن آخر. طب أنت بقى لما تأخذ دي تقع في إشكال شديد جدا، تبدأ تبحث فتقع في إشكالات، لكن لما يكون عندك إلمام بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواننا كما تقدم وذكرنا قبل ذلك بأنه لا ينبغي لعاقل أن يحفظ كتاب الله عز وجل إلا وهو يحفظ معه بيان الكتاب، يعرف بيان الكتاب فيتعلم. وهذا كان دأب الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أنهم لا يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى إلا ويتعلمون ما تدل عليه آيات الكتاب في الوقت الذي فيه يحفظون كتاب ربهم سبحانه وتعالى. فمن ثم كانوا يتعلمون العلم والحفظ والعمل، كل ذلك كانوا يتعلمونه في وقت واحد. لذلك لما يجي بعد كده يبدأ يخرج ينتهي به الحفظ فيكون عالما بكتاب الله عز وجل بعد انتهاء الحفظ به، شنو بيحفظ آيات يرددها. فإن سألته عن مراد الله في آية من الآيات تراه خلاص بدأ يتصبب عرقا، لا يدري إلى أي وجهة يتجه ولا. فالله المستعان. فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قول الله سبحانه وتعالى وما ذبح وما ذبح على النصب. والإجمال في الحقيقة قد يأتي يقع في كتاب الله بأسباب، له أسباب، يعني هناك أسباب تجعل اللبس وعدم الوضوح في المراد من الآية واضح بين. من ذلك مثلا الاشتراك في الألفاظ، هذا سبب من أسباب عدم الوضوح وعدم البيان، الاشتراك في الألفاظ. مثال ذلك مثلا القر أو القر، فهذا مشترك فيما يتعلق بالحيض والطهر، فقال الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أنا لما أجي الآن فأجد هنا شيء من عدم الوضوح في هذه الآية، فقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب القرء أهل العلم يقولون من الألفاظ التي هي ذوات الأضداد التي فيها اشتراك لفظي، فيفهم منها الحيض ويفهم منها منه الطهر. تيجي انت بقى حيض ولا طهر، حيض ولا طهر، فتعتد المرأة بالحيض بثلاث حيضات أم بثلاثة أطهار؟ وهناك فرق كبير جدا بين هذا وذاك. فلو أن المقصود بالقرء هنا أو القرء هنا هو الطهر، يبقى المرأة الآن، وهذا هو الواضح، المرأة الآن ستطهر طهر أول ثم تحيض ثم تطهر ثم ثم تحيض ثم ثم تطهر. طيب طالت عليها المدة جدا ولا ما طالت؟ طالت المدة جدا. طيب لو أنها بثلاث حيض، بالحيض في تعريف الحيض، يبقى حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم ثم طهر ثم، فقد تأتي الثلاث حيض في كم شهر؟ في ثلاثة ولا في اثنين؟ نعم؟ لا مش ثلاثة ولا أربعة، في اثنين، في شهرين فقط. الشهر الأول الطهر الأول يتلوه حيض، في نهاية الطهر الأول جاء الحيض، يبقى المدة كام؟ ثم طهر ثم الحيض الثالث، الحيض الثالث، فكمل ثلاثة أشهر، قد لا تكمل ثلاثة أشهر. فشك هذه مسألة. فلما قال الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، اتضح بأن الطهرة أي مستقبلات مستقبلات العدة، والكلمة لعدتهن يعني معنى كلمة مستقبلات العدة علم بذلك أنها للطهر. على كل حال لها لأهل العلم في هذه المسألة كلام طويل جدا، فكان صنيع الصحابة والصحابيات ونحو ذلك، لكن هنا في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه فسر القرأ أو القرأ، فسره بالحيض أم بالطهر؟ لا، فسره هنا القر، فسره بالحيض وليس بالإيه؟ نعم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء أطهار ولا حيضات؟ حيضات، ثلاثة حيضات. أي نعم. طيب فهو هنا الذي جعل الإشكال وارد هنا اللي هو الايه؟ اللفظ المشترك. اللفظ المشترك احيانا من الالفاظ التي يبين التي يقع الاجمال بسببها مساله الابهام، الابهام فيقع الاشتراك ايضا بسبب مساله الابهام. على كل حال الكلام في هذا طويل جدا، وانما نذكر امثله فقط حتى تنتبه انت ايها الداخل في هذا الباب، فحتى تنتبه ولا تتسرع. ثم قال بيان المجمل، ثم قال تقييد المطلق. تقييد المطلق، المطلق يقابله المقيد، المطلق يقابله المقيد. والمطلق هو أن يذكر فرد، أن يذكر فرد من الأفراد ولا يراد تعيين، لا يراد منه تعيين، تعيين هذا الايه؟ هذا الفرد، إنما فرد شائع في جنس كثير، في جنسه، فده اسم الإطلاق. فالمطلق التناول لواحد لا بعينه، إنما بيكون في المشاع يعني في الجنس، ده اسم المطلق. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة. رقبة هنا مفردة ولا لا؟ شائعة في جنس ولا لا؟ يراد رقبة بعينها؟ ها؟ لا. فهنا هذا يسمى إطلاق، إطلاق. فالإطلاق ده يجعلك أنك أنت تأخذ أي حاجة. فقال فتحرير رقبة كما في الأيمان وكما في الظهار وغيرها. العلماء يقولون هنا فتحرير رقبة جاءت مطلقة بمعنى انك انت في ساعة، في ساعة من امرك في هذا، كبيرة صغيرة مؤمنة غير مؤمنة الكلام ده. طيب لما جاء فيما يتعلق بالقتل، القتل غير العمد، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، وسكت لا، إنما قيد، هذا اسمه تقييد الايه؟ تقييد المطلق. يبقى هنا بين لك قال فتحرير رقبة مؤمنة، يبقى قيد لك هنا المسألة. طيب قال المطلق هو متناول لواحد لا بعينه، وله تقسيمات في أصول الفقه، والمراد هنا بيان المثال فقط، إن أنا بديك مثال لتقف على المسألة ككل. فقال ومن أمثلته قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبته. خلي بالكم أخوانا أن كثير من الناس يخطئ في فهم هذه الآية، فانتبهوا لها. هنا بيقول إيه؟ قل إن الذين كفروا بعد إيمانهم، آمن وبعدين إيه؟ كفر. طيب ومش كفروا بس، ده تمادى في الإيه؟ تمادى في الكفر. فقال لن تقبل توبته، ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبته. يعني إيه؟ يعني إذا تاب الله عز وجل لا يقبل توبته أم ماذا؟ هب إنه ازداد كفر، يعني قد يكفر مثلا فيقتل أولياء الله الصالحين من العلماء، صح؟ لكن سبحان الله قد تأتيه ساعة إفاق، قد تأتيه ساعة إفاق، يقتل الصالحين ويمزق كتاب الله ويدوس عليه عافانا الله وإياكم بالنعال ويفعل ويفعل، هل هناك كفر بعد هذا؟ لا. طيب ده وارد إن رحمة أن يعود إلى نفسه ولا لا؟ وارد ولا مش وارد؟ ها؟ وارد. طيب الناظر في الآية يقول طيب كيف وارد؟ الله عز وجل قد أغلق عليه الباب فقال خلاص ما فيش توبة، لن تقبل توبته. هو ده المقصود؟ إن ربنا لا يقبل توبته وإن تاب؟ لا، مش هو المقصود. أمال إيه؟ طيب ركز معايا. يقول وليست يقول قال بعض العلماء يعني هؤلاء الذين تمادوا في كفرهم وغيهم فلم يفيقوا حتى جاءت ساعتهم. ساعتهم لساعة الايه؟ ساعة الموت، وهم على هذا الغي والضلال. طيب حضرتك جبت الكلام ده منين؟ احنا جبت الكلام ده من كتاب ربي عز وجل، ان ربي سبحانه وتعالى هو الذي قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا جاء احدهم الموت قال ايه؟ قال اني تبت الان. يبقى هي دي التوبة التي لا تقبل. يبقى التوبة التي لا تقبل هي التي تكون في ساعة الايه؟ في ساعة الموت. في ساعة الموت التي يؤخرها صاحبها حتى تجيء ساعته، ثم يأتي فيقول والله أنا تبت كما حدث لفرعون، ماشي الآن وقد عصيت قبله وانت بتموت. لا طيب في هذا إشارة، يعني هل هناك أخواننا أكفر من فرعون؟ في هذا إشارة إلى أن فرعون لو تاب قبل هذا بقليل كانت تقبل توبته ولا لا؟ لأن الله عز وجل ماذا قال له؟ قال الآن، تم، كانت الفرصة كبيرة جدا لك، قدامك فرصة. لماذا تمهلت؟ إذا لما نأخذ الآية دي ونحطها على هذه الآية الموجودة فك عندنا الإشكال ولا لا؟ يفك عندنا الإشكال. فقال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم إن أخروها إلى أن تأتي ساعته، ساعة الموت. لكن لو أنهم تداركوا أنفسهم لقبل الله توبتهم، ولو أنهم فعلوا ما فعلوا. واضح؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. واضح؟ طيب طبعا يغفرها، يغفر الذنوب جميعا عدا الشرك طبعا لمن يشاء سبحانه وتعالى، والشرك يغفره الله عز وجل لمن تاب منه، لكن قبل أن تأتي أن تأتيه المني. فقال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. هي دي النقطة بقى اللي احنا اللي هي، فقال حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الآن أتوب؟ لا، جات متأخرة شوي، ولو قدمتها قليلا لإيه؟ لقبلت. فقال قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. يبقى بس الذين لا تقبل توبتهم من هم؟ خلي بالك، ها؟ من أخر التوبة حتى جاءته المنية ثم قال أتوب الآن، والذي مات وهو إيه؟ وهو كافر، خلاص لا، انغلق الباب عليه. يبقى هم دولة اللي بيغلق عليهم الايه؟ عليهم الباب. وما سوى ذلك متى تاب؟ تاب الله عز وجل ايه؟ عليه. ولو انه كفر ثم ازداد كفرا، نعم، ولو انه كفر ثم ازداد ايه؟ ثم ازداد كفرا، لكنه تاب قبل ان يغرغر، او تاب قبل ان تأتيه المنية. واضح؟ طبعا هناك ابواب اخرى اذا ما ظهرت أغلقت أبواب التوبة، وهي أن تخرج الشمس من إيه؟ من مغربها، وكذلك ظهور الدابة التي تختم الناس ونحو ذلك. هذا مؤمن وهذا كافر. قال: فالإطلاق الذي في الآية الأولى، لأنه أطلق كلمة يفيش توبة للذين يعملون السيئات فجاءت مطلقة، يبقى كل الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. لو نظرنا في شأن الصحابة رضي الله عنهم، ألم يكفر جملة كبيرة جدا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ ارتدوا ولا لم يرتدوا؟ ارتد جملة كبيرة جدا، ويا ليتهم ارتدوا فحسب. يبقى ده مؤمن ثم ايه؟ آمن ثم كفر. ثم لما كفر أعلن الحرب على الأمة الإسلامية، على الصحابة جميعا، وقتل منهم من قتل. طيب، ازداد هذا كفرا ولا لا؟ هذا ازداد كفرا، ومع ذلك منهم من تاب كطليحة الأسدي، تاب وتقبل الله توبته ولا لا؟ تاب وتقبل الله توبته. وكذلك عبد الله بن أبي الصرح تاب كذلك وتقبل الله توبته ونحو ذلك. هؤلاء كفروا لا شك، ارتدوا عن الإسلام، ثم ازدادوا كفرا فقاتلوا أولياء الله سبحانه وتعالى وفعلوا، فده خلاص. طيب، قال هذا، فقال: فالإطلاق الذي في الآية الأولى ذكر مقيده في الآية الثانية، يعني قيد في الآية التي جاءت بعد ذلك. طيب، ثم قال: تخصيص العام، يعني في كتاب الله عمومات، ذكر ما يخصصها في آيات آيات أخرى، ذكر ما يخصصها في آيات أخرى. طيب، العام ده ما هو؟ العام هو الكلام المستغرق لما يصلح أن يندرج تحته، كلام مستغرق يعني يدخل تحته أفراد كثيرة يصلح أن تدخل تحت هذا العام. فقال: العام هو الكلام المستغرق لما يصلح له بحسب الواقع دفعة بلا حصر، وصيغته وصيغه وألفاظه كثيرة. وقد ذكر كثير من العلماء أن ألفاظ القرآن على عمومها حتى يأتي ما يخصصها. الأصل في كلام الله أنه عام، فإذا جيء بمخصص خلاص. طيب، إذا لم يكن هناك ما يخصصه، ده في الحالة دي يبقى على إيه؟ يبقى على عموم. يا شيخ أحمد، ونصل وشك كده، تعالى وتفضل بسرعة. طيب، لو نظرنا مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات دي عام ولا عامة في كل مطلقة ولا خاصة ولا مش عامة؟ ليست بعامة، عامة بمعنى يدخل تحتها المطلقة قبل المسيس، والمطلقة وهي حامل، والمطلقة قبل المسيس يعني قبل الدخول، والمطلقة وهي ليست بحامل، والمطلقة وهي صغيرة السن لم تحض، والمطلقة الكبيرة اليائسة. شو كلهن مطلقات؟ كلهن مطلقات. والله عز وجل هنا قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب، فاليائسة الكبيرة يصلح أن تكون مطلقة، تقول عنها مطلقة ولو وصلت إلى 70 من العمر، تقول طلقت ولا لا؟ هذه امرأة مطلقة. والبنت الصغيرة تقول هذه امرأة مطلقة التي لم تحض بعد. وكذلك المرأة الحاملة التي ما يزال حملها في بطنها ثم طلقها زوجها، تقول امرأة مطلقة، صح ولا لا؟ صحيح. إذن دي ألفاظ عامة في كتاب الله، لكن لما نأتي إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى فنجد بأن الله عز وجل خصص هذا العام، والعام يقابله الخاص، والمطلق يقابله المقيد، والمجمل يقابله المبين، المجمل يقابله المبين. يبقى طيب، قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لو نظرنا في قول الله سبحانه وتعالى أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ده تخصيص ولا مش تخصيص؟ أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى الآية التي في سورة البقرة خصصت بتلك الآية التي ذكرت في سورة الطلاق، فخرج قسم من أقسام النساء بدلالة هذه الآية وهن الحوامل. يبقى الحامل التي طلقت أجلها بوضع حملها، فلو أن الرجل طلقها الساعة الآن ثم وضعت بعد ثواني من تطليقها، بعد أن انتهى من لفظة أنت طالق، قد حلت وبانت منه وانتهت عدتها وانقضت. كذلك لو أنها لو قال لها أنت طالق وهي لسه في بدء حملها، تمكث إلى أن تضع الإيه؟ إلى أن تضع الحمل. أخرجتها آية في كتاب الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، أليست المرأة المطلقة قبل المسيس تسمى مطلقة وهي امرأة؟ رجل عقد على امرأة الآن وبعد شوية قال لها أنت طالق، هي داخلة في عداد المرأة المطلقة ولا لا؟ تشملها هذه الآية ولا لا تشملها؟ تشملها. يبقى يفهم من هذه الآية أنها امرأة وتعتد بثلاثة حيض، إنها امرأة تحيض إن كانت تحيض. لكن ننظر في كتاب ربنا في آية أخرى فنجد بأن الله عز وجل قال في الآية الأخرى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. يبقى الآية دي خصصت عموم الآية التي في سورة البقرة ولا لا؟ يبقى آية الطلاق أخرجت صنف من النساء وهن الحوامل أجلوها بوضع الإيه؟ الحمل. ثم هذه الآية أخرجت صنفا آخر من الزوجات المطلقات، أخرجته بأنه لا عدة لها ولا أجل عليه، صح ولا لا؟ فأخرجت صنفا وهو المطلق قبل أن يدخل، قال المطلقة قبل الدخول، فقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من إيه؟ من عدة. يبقى فسر كتاب ربنا بكتاب ربنا ولا لا؟ خلاص وضحت الآية هنا. طيب، لما نأتي إلى صنف آخر من النساء فقال الله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. طيب يبقى ده صنف من المطلقات ولا لا؟ عدتها بماذا؟ بالحيض؟ بالقروء؟ طب إذا كان هي لا تعرف لها قرءا أصلا لأنها مطلقة بعدما يأست، فعشان تقول لها قروء يبقى أنت خلاص صارت زوجة إلى الأبد، لأن ما في قرء موجود، ما في حيض موجود، فبالتالي خلاص يبقى في الحالة دي هذه أجلها ثلاثة إيه؟ ثلاثة أشهر. والتي طلقت قبل أن تحيض هي الصغيرة طبعا، ومن هذا يفهم أنه يجوز تزويج الصغيرة على رغم أنف كل معاند، وهذا بإجماع أهل العلم، وأهل العلم أجمعوا في تفسيرهم لهذه الآية على هذا المعنى، فقالوا فأجمعوا على أن المراد بقول الله سبحانه وتعالى واللائي لم يحض أنها هي الإيه؟ الصغيرة التي طلقت قبل أن تحيض، فخرج نوعين من النساء بهذه الإيه؟ بهذه الآية. يبقى الآية المطلقة التي العامة التي في سورة البقرة قيدت ولا أدخلها دخل عليها التخصيص ولا لا؟ دخل عليها التخصيص، يبقى صارت خاصة بمن؟ ها؟ بالمدخول بها التي تحيض، التي يحيض مثلها وليست بحامل، المدخول بها التي تحيض وليست بحال. ده كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فهذا عام دخل عليه الايه؟ دخل عليه التخصيص. طيب ثم قال النوع الرابع من تفسير القرآن بالقرآن، قال تفسير المفهوم من آية بآية أخرى. لاحظوا يا أخواني أنا عندي حاجة اسمها في القرآن منطوق ومفهوم، كما أن للسنة منطوق وإيه؟ ومفهوم، منطوق ومفهوم. فعندي مثلا في قول الله سبحانه وتعالى، طبعا المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لكن لا في محل النطق، إنما ده بيكون مفهوم من اللفظ المنطوق، مفهوم من اللفظ المنطوق، يعني اللفظ المنطوق لا يدل عليه بظاهره إنما باعتبار المفهوم منه. ففي قول الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ده بيتكلم عن مين؟ عن الكفار، ده بيتكلم عن الكفار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم. فلما قال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دل ذلك على أن أهل الإيمان سيرون إيه؟ ربهم، فليسوا عن ربهم بمحجوبين، وإلا لما كان لوجود هذه الآية معنى لو كان أهل الإيمان أيضا سيحجبون عن إيه؟ عن ربهم عز وجل. يبقى أنا عندي منطوقه، المنطوق ده في مين؟ في الكفار. إداني مفهوم في غير الكفار، في أهل الإيمان أعطاني مفهوم، ففهمت أنا من هذه الآية أن أهل الإيمان سيرون إيه؟ سيرون ربهم عز وجل ولن يحجبوا عن ربهم سبحانه وتعالى. طيب المفهوم ده مفهوم من الآية دي، هل لهذا المفهوم ما يعضده من كتاب الله، ما يدل عليه من كتاب الله؟ يبقى ده تفسير المفهوم بالمفهوم من آية أخرى، أو بآية أخرى؟ هل له ما يدل عليه من كتاب الله عز وجل؟ نعم له ما يدل عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى. فقد ورد في كلام السلف في تفسيرهم لهذه الآية أنها تدل على رؤية الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول الشافعي فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. ده المفهوم، وهذا المفهوم من الآية يدل عليه قوله تعالى، ده بقى اللي هو تفسير المفهوم بقى اللي هو ما يدل على هذا المفهوم من كتاب الله أيضا. فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يبقى أنا عندي مفهوم أنا فهمته من هذه الآية، دلت عليه آية أخرى في كتاب الله عز وجل، ففسر المفهوم بآية من كتاب ربنا تبارك وتعالى، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. طيب، قال خامسا تفسير لفظة بلفظة، تفسير لفظة بلفظة، يعني قد تأتي لفظة مبهمة في كتاب الله سبحانه وتعالى تفسرها لفظة أخرى وردت في آية أخرى. من ذلك فقال بيان غريب الألفاظ، وذلك أن يرد في سياق لفظ غريب ثم يذكر في موضع آخر معنى أشهر من ذلك اللفظ فيبين المراد بهذا اللفظ الغريب المتقدم. فقال سبحانه وتعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. طيب أنت لما تيجي تقول لي سجيل دي بقى إيه السجيل دي؟ تعرفها؟ ها؟ تعرف معناها؟ ما معنى كلمة سجيل؟ بما أنت لا تعرفه، كلمة غريبة. طيب لما نيجي ننظر في كتاب ربنا فنجد بأن الآية ذكرت في موطن آخر وفسرت سجيل بتفسيرها، فقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر لنرسل عليهم حجارة من إيه؟ من طين. يبقى السجيل الذي ذكر في الآية الأخرى هو الطين الذي فسر في هذه الآية، في هذه الآية التي جاءت في الآية الأخرى. فقال لنرسل عليهم حجارة من إيه؟ حجارة من طين. طيب، والآيتان وردتا في شأن قوم لوط، يبقى القصة واحدة والآيات واحدة، والقوم الذين نزلت فيهم هذه الآيات هم قوم لوط عليه الصلاة والسلام. يبقى لا شك هذا هو المراد بتفسير قوله لنرسل عليهم حجارة أو وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، المراد بها ما ذكر في كتاب الله لنرسل عليهم حجارة من طين. طيب، يبقى بيان غريب في آية بلفظة في آية أخرى توضح معنى هذا غريب، وكذلك بيان المراد باللفظة في السياق. يبقى اللفظة قد تكون بالفعل معناها غير واضح، لكن سياق الآية يبين معناها والمراد إيه؟ والمراد منها. فمثلا قال الله تبارك وتعالى ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. طيب، هذا المعنى يعني كانتا رتقا ففتقناهما فسرت بقوله سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الإيه؟ ذات الصدع. يبقى كلمة ففتقناهما أي جعلنا فيها تصدعات. وقوله فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. هذه الآية فسرت أيضا كذلك، فسرت قوله أن السماوات والأرض كانتا رتقا فإيه؟ ففتقناهما. فصور ففتق الأرض بقوله فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، أي جعل فيها شقوق كهذه الأنهار وهذه البحار وهذه ليه، فترى الجزر وترى القارات يفصل بينها بحار والكلام ده، وإن كانت قبل ذلك كانت متلاحمة. فصدعها فجعل فيها تلك الأنهار والشقوق ونحو ذلك. طيب، ثم قال تفسير معنى بمعنى، تفسير معنى آية بمعنى آية أخرى، فقال سبحانه وتعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. ففسر هذا المعنى الموجود في هذه الآية، يعني تسوى بهم الأرض، يعني تسوى بهم الأرض يعني يموت ثم يجعلون مستوين مع الأرض. معنى تسوى بهم الأرض فسرت في قول ربنا ويقول الكافر يا ليتني كنت إيه؟ كنت ترابا. فتسوى بهم الأرض أن يكونون جزءا من تراب الإيه؟ من تراب الأرض. يبقى فسرت هذه الآية هذا المعنى، فسر هذا المعنى بالمعنى المذكور في الآية الإيه؟ في الآية الأخرى لو تسوى بهم الأرض ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وأيضا في قوله يا ليتها كانت القاضية نفس القضية، يا ليتها كانت القاضية. ما معنى كانت القاضية؟ ها؟ يعني ما يكون في رجوع، يكون خلاص جزء من تراب الأرض خلاص انتهت المسألة ولا رجوع. ثم قال النوع السابع من أنواع تفسير كتاب الله بكتاب الله، فقال تفسير أسلوب قرآني في آية بآية أخرى. تفسير أسلوب قرآني في آية بآية أخرى، فمثل قول الله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. بالمناسبة كلمة حطة معناها أي حط عنا الذنوب والخطايا. طيب كلمة حطة هنا تعني إيه؟ مغفرة، يعني اغفر لنا ذنوبنا، صح ولا لا؟ حطة يعني حط عنا الذنوب، فتساوي في المعنى كلمة مغفرة يعني اغفر لنا ليه؟ اغفر لنا الذنوب. ففسر هذا الأسلوب بما ذكر في كتاب ربنا وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. فالعلماء يقولون كلمة معذرة تساوي كلمة حطة، يعني حتى نعذر إلى الله سبحانه وتعالى فيغفر الله لنا ذنوبنا، كما أن معنى كلمة حطة أي حط عنا الذنوب أي يغفر يا ربنا لنا هذه الذنوب. فقال أي موعظتنا إياهم معذرة إلى ربنا، أي نحن نعظ هؤلاء حتى نعذر أمام الله سبحانه وتعالى. فالأسلوب في الآيتين متشابه في قوله حطة وإيه؟ حطة ومعذرة. ومثله توضيح ما يسمى بالالتفات في كتاب الله. عرفون يا أخواني حاجة اسمها في أسلوب أساليب في كتاب ربنا، والذي يغوص في الأساليب يجد بأن كتاب الله سبحانه وتعالى يعني سبحان الله له أساليب عالية جدا. فترى ما يسمى عند أهل العلم التفسير يسمى بأسلوب الالتفات، أسلوب الالتفات. فترى مثلا أسلوب الالتفات يعرض الكلام وهو يخاطبك بضمير المخاطب ثم تراه مباشرة يحدث حاجة اسمها التفات فيتكلم بضمير الايه؟ الغيبة، فيتكلم بضمير الغيبة. فلو نظرت مثلا في الفاتحة التي يدوم قراءتها أو تدوم قراءتها في الصلوات ونحو ذلك. فترى بأن الله سبحانه وتعالى قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك تحول الخطاب ولا ما تحول؟ تحول الحمد لله بيتكلم عن ضمير الايه؟ الحمد لله رب العالمين ضمير الغيبة، الرحمن هو الرحيم، مالك يوم الدين هو برضو ضمير ايه؟ ضمير غيبة. ثم قال ايه؟ على طول، اسمها أسلوب الالتفات ليجعلك تنتبه، كن في شيء من الانتباه، فقال إياك نعبد وإياك وإياك نستعين. لما تقرأ في كتاب الله تجد الأسلوب ده كثير جدا في كتاب الله عز وجل كثير. فقال الله عز وجل وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. طيب لما قال وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى قال بعدها كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا. على طول كلوا أنتم من طيبات ما رزقناكم وبعدين أيوة التفات على طول كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا من المضمرات في كلام العربي يضمر الشيء إذا كان فيه دليل يستغنى عن إظهاره كما قال تعالى فأما الذين اسودت وجوههم هم وبعدين أكفرتم مش كده فأما الذين اسودت وجوههم هم ده بيخاطب مين الغائب الغائب مباشرة على طول أكفرتم بعد إيمانكم تحول من ضمير الغيبة إلى ضمير الإيه إلى ضمير المخاطب ده بيسموه أسلوب الالتفات وده كثير جدا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولا شك له معنى جميلة جدا في هذا في كتاب الله. قال وكما قال في آية أخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قالوا هنا ما نعبده ومثله في القرآن كثير والذين اتخذوا من دونه أولياء. طيب أين محل الشاهد هنا؟ ها؟ محل الشاهد هنا لما قال والذين اتخذوا هم من دونه إيه؟ من دونه أولياء ماشي والذين اتخذوا من دونه أولياء على طول دخل في الكلام ما نعبدهم ما نعبدهم في هنا أشياء موجودة المفترض يعني في كلام متروك لفهمك أنت أيها الإيه أيها القارئ أيها الفاهم لكتاب الله وإلا فبين كلمة ما نعبدهم وبين الكلام الأول لا شك في إيه في كلام موجود والذين اتخذوا من دونه أولياء لماذا اتخذتم أنتم هؤلاء الأولياء قالوا ما نعبده في كلام موجود في هذا يعني قالوا ما نعبده ومثله في القرآن هنا كثير. ده ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثم نأتي على ذلك بأمثلة كثيرة جدا مما ذكر شيخنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله وقد ضرب أمثلة كثيرة جدا في هذا المضمار فيما يتعلق بتفسير كتاب الله عز وجل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فقال أمثلة لتفسير كتاب القرآن بالقرآن. وانتبهوا إخواني لهذه المسألة لأنها مهمة جدا إن كثير من الناس يدخل يقول خلاص أنا يعني كذا ويدخل في كتاب الله بطوله وعرضه ودي مشكلة كبيرة اللهم المستعان. فهنا يقول إيه يقول في قول الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، لما نيجي ننظر العالمين دول من هم؟ مين؟ ها؟ طيب تكلموا كده، قولوا بقى خلاص. ها؟ جميل. ها؟ هل يدخل فيها السماوات والأرض؟ ها؟ طيب ما الذي أدخل السماوات والأرض؟ هل السماء عالم؟ هل الأرض عالم؟ السؤال هل السماء عالم؟ أحسنت. هنا قال الله عز وجل في آية أخرى قال فرعون ما رب العالم وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والإيه؟ يبقى دخلت السماوات والأرض في هذا ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين، يبقى دخلت فيها السماوات والإيه؟ دخلت فيها السماوات والأرض. ما الذي دلل على ذلك؟ ما جاء في كتاب ربنا في الآية الأخرى وقال فرعون، قال فرعون وما رب العالمين، ده تفسير بقى معنى إيه رب العالمين، مع إنك في الآية الأولى في فتحة الكتاب يقول الحمد لله رب الإيه؟ العالمين. سأل فرعون وما رب العالمين، يبقى أنت على طول مباشرة تستحضر العالمين هنا وتستحضر العالمين إيه؟ هناك، فتجد أن موسى عليه الصلاة والسلام فسرها فقال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. انتبهوا يا أخوانا، لما تدخل في كتاب ربك ترى جمال عجيب جدا، وترى أنك سبحان الله لما تنشغل به ترى فيض من الله سبحانه وتعالى يأتيك. طيب وتفسير يوم الدين في قول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، خلي بالك هذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يوم الدين ده ما هو هذا اليوم؟ تفسيره ايه؟ ها؟ ماشي، لكن من اين اخذنا هذا؟ ها؟ احسنتم. وما ادراك ما يوم ليه؟ ما ادراك ما يوم دين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. يبقى فسر يوم الدين هنا ربما من اواخر بسوره من اواخر بما ورد في سورة من أواخر الإيه؟ من أواخر السورة. طيب قال فيوم الدين هو اليوم الذي لا تملك فيه نفس لنفس شيئا، وهو يوم الإيه؟ يوم القيامة. ومن تفسير القرآن بالقرآن ما جاء في قول ربنا اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، ايه الصراط المستقيم ده؟ فقال صراط، صراط الذين أنعمت عليهم، فسرت في نفس الإيه؟ في نفس السورة. طيب برضو مين الذين أنعمت عليهم؟ من هم؟ ها؟ فخلي بالك انتبه، لأن دي هتوديك لدي، هتوديك في النهاية ستصل إلى تفسير كتاب ربك بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود كثير جدا في كتاب الله، فانتبه له إنه مهم. فقال صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ وردت هذه في قول ربك سبحانه وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بدا الصراط ده صراط الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك إيه؟ أولئك رفيقا، هم دول. طيب قال وفي تفسير المغضوب عليه غير المغضوب عليه، من هم المغضوب عليهم؟ قال المغضوب عليهم ورد تفسير ذلك في شأن اليهود فقال فباءوا بغضب من الايه؟ بغضب على غضب. يبقى الذين قال غضب الله عز وجل عليهم فباءوا بغضب على غضب، وبقول الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء الايه أضل عن سواء السبيل. يبقى هنا تفسير ده ورد. يبقى لما تيجي تفسير الفاتحة كلها موجود ولا مش موجود؟ موجود، كله موجود، واضح؟ طيب. قال وإن كان المغضوب عليهم يدخل فيهم غير اليهود أيضا، ولكنهم أعني اليهود اختصوا بمزيد من الغضب لكونهم يعلمون الحق ويحيدون عنه. ثم قال وتفسير الضالين، من هم الضالين؟ ها؟ النصارى. طيب أين ورد هذا التفسير؟ ما أنت لما تقول للنصارى أقول لك طيب من أين أخذت هذا التفسير؟ فستجد بأن ربك سبحانه وتعالى قال أيضا في كتابه، قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء عن سواء السبيل. يبقى فسر كتاب ربك بكتاب ربك عز وجل. وإن كان غير النصارى يوصف كذلك بالضلال، لكنه مختص بمزيد من هذا الوصف لجهلهم وعبادتهم بجهل. ومن ذلك قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الغشاوة دي على السمع ولا على السمع والبصر والقلوب؟ ها؟ ولا على البصر بس؟ قلت لي على البصر، منين جبت الكلام ده؟ ها؟ طيب، فسر ذلك بقول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره. أظن ذي واضحة خالص. فجاءت هنا واضحة. يبقى الغشاوة تكون على الإيه؟ على العين بدلالة هذه الآية، والختم يكون على السمع والإيه؟ ها؟ والقلب. واضح. ختم الله على قلوبهم. ها؟ أيوة. طيب، فأفادت الآية الكريمة أن الغشاوة على البصر. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فين الكلمات دي وإيه هي الكلمات؟ ها؟ فين هي وإيه هي الكلمات؟ إيه يا شيخ رضا؟ أحسنت. يبقى الكلمات هي ما وردت أيضا في قول ربنا تبارك وتعالى لما قال شأن آدم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الإيه؟ من الخاسرين. يبقى هي دي الكلمات التي لقنها الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى لبني إسرائيل وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. ما هو العهد الذي عاهد الله عليه بني إسرائيل وعاهد بني إسرائيل ربهم عليه؟ مذكور في قول الله سبحانه وتعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون. يبقى هو ذا العهد، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان، هذا هو العهد. يبقى فسر كتاب ربك بكتاب ربك عز وجل. قال وقوله تعالى إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى ده الوعد الذي العهد بتاع بني إسرائيل، وكذلك العهد الذي أعطاه الله عز وجل لهم، أعطاه لهم، فأعطى لهم عهدا فقال ماذا؟ إذا أنتم فعلتم ذلك فأعمل إيه؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا فسر كتاب ربك بكتاب ربك عز وجل. وقول الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. من هم الذين اعتدوا في السبت؟ فسر بقول الله سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر بجوار البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. وذكر لي وذكر القصة المعروفة وهي قصة أصحاب السبت. ومن ذلك أي مما فسر من ذلك الذي فسر بكتاب الله قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فقوله وقد نزل عليكم في الكتاب، ما الذي نزله علينا في الكتاب؟ أو ما الذي نزله عليهم في الكتاب؟ ها؟ ها؟ نعم؟ ورد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يبقى هنا في قول الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. بين هذا في قول الله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقول الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، تقدم الكلام في هذا. فالمتلو عليك علينا بيانه في قول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الإيه؟ ولحم الخنزير. وأيضا في قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. طيب إيه هي الطيبات؟ أين وردت؟ ما هو تفسير الطيبات التي حرمها الله عز وجل على هؤلاء؟ بالمناسبة لو انتبهت لكلمة الطيبات هذه ستجد أن احنا أصلا بسبب هذا سوء الفهم الذي عندنا قلدناهم فيه أيضا فحرمناه على أنفسنا. فهنا وردت الطيبات في قول ربك سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كل ذي ظفر ومن الغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم. تعرفين الشحوم اللي هي ايه؟ اللي هي الدهون. وطبعا بيقول لك بقى الدهون بتعمل كوليسترول وبتاع والكلام ده، في الحقيقه الكلام ده ضحكوا علينا بيه والله عز وجل حرمه عليهم، لكنه بالنسبه لنا من الطيبات. ده الطيبات، تقول لي كوليسترول والكوليسترول والكذبه المعروفه دي، سيبك من الكلام ده كل انت بس مالكش دعوه وسم الله. ها واضح. ما الدكتور احمد طبعا مش هيعجبه الكلام لكن انا اخالفه في هذا. نعم. فهنا قال ايه؟ قال حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما. يبقى يقوم ياكل الظهر ويسيب الايه؟ ويسيب الباقي. كل الظهر فقط والباقي كله ما يتعلق بالبطن والبتاع والكلام ده ما بيكونش له علاقه بيه. هذه طيبات يا اخواننا. بقولها بما ذكر في قول ربنا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. فلماذا انت تحرمه انت كذلك على نفسك؟ انت مالك ومال هؤلاء؟ هو ممكن يرفع له الكوليسترول والبتاع والكلام ده لان الله حرمه عليه فيضر بهم، لكنه لا يضر بك انت ايها المؤمن. لكن لما كان الطب بايديهم ضحك علينا وسمعنا كلامه. شيخ الاسلام طبعا هيقول لي لا انا الكلام ده جماعه بتوع التحاليل دول، فمعانا التحاليل واطباء وبتاع الحمد لله المستشفى موجوده معانا هنا. نعم. طيب ما معنى كلمه الظفر؟ الأظفار يا أخوانا هي التي ليست بمخالب كالفراخ والبتاع والكلام ده، أحيانا لها إيه؟ لها أظفار ولا لها مخالب؟ لا، المخلب محرم عليك، المخالب محرم عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإني حرمت كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الإيه؟ وكل ذي مخلب من الطير كالصقور والبتاع والكلام ده التي تفترس بمخالبها. خلي بالك يعني معنى كلمة المخالب هي التي تصطاد بالإيه؟ بالمخالب بتاعتها. نعم، هذه الأشياء التي لها أظفار شبيهة بأظفار الإيه؟ أين؟ فالمخالب هذه كذلك كل ذي ناب. يقول لك طب ما انا كمان لي ناب، او العجل له ناب، ولذلك اول ما يجي يبص على العجل كده يقول لك ده مش عارف طلع نياب، طلع نياب نعم، لكن هذه الانياب المقصوده هي الانياب التي تفترس بها كالاسود. الاسد بيفترس بالمخالب بتاعته ولا بالانياب؟ ها، الاصل عنده الايه؟ الاصل عنده الانياب، فيقوم ماسك على طول من هنا بالايه؟ بانيابه، وياكل كذلك بانيابه اللحم. واضح؟ فهنا هذا المقصود بقوله كل ذي ناب، هذا محرم، محرم ان يفترس بنابه. والبقر بتفترس بناب، العجل بيفترس بنابه؟ لا بيفترس ولا حاجه خالص. واضح؟ طيب. قال حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط به أو ما اختلط بعظم أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم حملت ظهورهم أو الحوايا أو ما اختلط. الحوايا اللي هي المتعلقة بالإيه؟ بما هو موجود في داخل الكرشة بتاعت اللي هي في البطن دي، اللي هو الكيس بتاع البطن، او الحوايا او ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. وانت بقى تسمع كلامهم على طول. طيب، وقوله تعالى ما عندي ما تستعجلون به، ايه بقى اللي هم استعجلوه؟ هم استعجلوا اشياء. هل ورد هذا الذي استعجلوه في كتاب الله عز وجل ولا ما ورد؟ ورد تفسير ذلك؟ نعم، ورد تفسير ذلك في كتاب الله. أين ورد تفسير ذلك لما استعجلوه؟ ورد ذلك في قول ربك ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قطنا يعني نصيبنا من الايه؟ من العذاب. يبقى ده استعجلوا به هو الذي استعجلوه ولا لا؟ طيب، وفي الآية الأخرى وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من الايه؟ من السماء. يبقى ده الذي استعجلوه. واضح؟ أو ائتنا بعذاب أليم. يبقى قالوا ربنا عجل لنا قطنا، وقالوا ربنا أنزل علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب ايه؟ بعذاب أليم. واستعجلوا العذاب أيضا كما في قوله ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. يبقى فسر ما ورد في كتاب الله بكتاب الله عز وجل كذلك. فهم استعجلوا العذاب، وهذا الذي ذكر في الآية المتقدمة. وقوله تعالى يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولون ما يحبسه. ما يحبسه يعني إيه؟ يعني إيه اللي بيحبس العذاب عنا لو كان هذا هو الحق؟ واستعجلوا قيام الساعة أيضا، استعجلوا أشياء واستعجلوا قيام الساعة. فقالوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. تعملين تقولون الساعة فاستعجلوها. فسألوا الله، فسألوا أنبياءهم، قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وفي قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا إيه هي المفاتيح؟ هل ورد تفسيرها؟ نعم، ورد تفسيرها في قول الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، إيه هي كلمة ربنا الحسنى التي تمت على بني إسرائيل؟ ورد تفسير ذلك في كتاب الله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. يبدأ الذي أراد الله تبارك وتعالى به أن يمن به على بني على بني إسرائيل، يبقى يمكن لهم في الأرض ويريهم هلاك عدوهم. ده من ولذلك من أعظم المنة يا إخواني أن ترى هلاك ظالمك، أو أن يهلك الله عز وجل ظالمك وأنت تنظر إليه. دي ما شاء الله منا ما بعدها منا. وقوله تعالى في سورة يوسف وإن كنت من قبله لمن الغافلين، من قبل ماذا؟ ورد ذلك في مفسر في كتاب الله فقال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني من قبل ما يوحى إليك، من قبل ما يبعثك الله وينزل عليك كتابه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، من هم ذول؟ ورد ذلك مفسر، فسر بعضه في قول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. وكذلك يدخل فيهم الذين جعلوا الملائكة بنات الله، جعلوا الملائكة بنات الله عز وجل. ونقف هنا، وإن كان ما تزال هناك جملة من الأمثلة لعلنا نذكرها إن شاء الله في المجلس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والخلاصة يا إخواني أن كتاب ربنا سبحانه وتعالى فيه تفسير كتاب الله، موجود في كتاب الله عز وجل في مواطن كثيرة جدا، فيحتاج إلى عناية ويحتاج كذلك إلى رعاية ويحتاج إلى مزيد فهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. فعندئذ تجد أنك سبحان الله تطير بكتاب ربك ولو كنت تمشي على أقدامك وأنت على الأرض. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهما في كتابه. اللهم ارزقنا فهما في كتابك، اللهم ارزقنا فهما في كتابك، اللهم ارزقنا فهما في كتابك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.